عقيدته، سلفي العقيدة، سلفي العقيدة، غير أنه كان يؤول على طريقة المتأخرين، بل صرح التاج السبكي أنه كان أشعريا رحمه الله تعالى. مؤلفاته، المؤلفات التي أتمها شرح مسلم، شرح صحيح مسلم للنووي، كتاب أشهر من نار على علم، كل طلبة العلم عندهم الكتاب ده، الروضة، المنهاج، الأذكار، الأربعين النووية، رياض الصالحين، تحرير التنبيه، تصحيح التنبيه، بستان العارفين، مختصر أسد الغابة، مناقب الشافعي، وغيرها كثير. ده اللي طبع. وأذكر أن الشيخ الحويني ربنا يبارك في عمره وفي علمه وفي عافيته قال: لو أن الكتب التي كتبها أهل العلم في خدمة الإسلام بسطناها على وجه الكرة الأرضية لغطينا جميع وجه الكرة الأرضية، ما في دين خدمه أهله من العلماء ومن طلبة العلم كدين الإسلام، ما فيش. ويستدل على ذلك بأن التتار لما دخلوا بغداد أقاموا بالكتب جسرا في النهر، مروا عليه برجالهم وخيلهم وحدهم وحديدهم. تخيلوا يا أخواننا أن الناس تردم جزء من النهر بالكتب، كانوا قد إيه الكتب دول، تعملها جسر وتمر عليها، كانوا قد إيه الكتب دول، ودي مكتبة واحدة من مكتبات العالم الإسلامي في عاصمة واحدة في بغداد بس. أمال دمشق فيها إيه؟ أمال القاهرة كان فيها إيه؟ أمال مكة فيها إيه؟ المدينة فيها إيه؟ ما في دين خدمه أهل العلم كما خدم علماء المسلمين دين الإسلام الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ومع علمه وورعه كان على جانب كبير جدا من العبادة والزهد. ولازم العالم يبقى كده، ولازم طالب العلم يبقى كده، مع العلم عبادة، لازم علم وعبادة، قيام ليل، صيام نهار، ورد قرآن، أذكار، عمرة، العمرة من وراء العمرة، إنه يجلس يسمع غيره، يجلس ليسمع من هو دونه، ما فيش مانع. العلم ليس عليه كبير، العلم ملوش كبير. اسمع: لم يكتفي النووي بالعلم وحده، بل جمع معه العمل، فهو صائم الظهر، قائم الليل، يلازم القرآن، وهذا هو العالم. كلما ازداد معرفة كلما ازداد خشية، كلما ازداد علما كلما ازداد عبودية. قال عنه تلميذه ابن العطار: ذكر لنا صاحبنا أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح الحنبلي قال: كنت ليلة في أواخر الليل بجامع دمشق، والشيخ واقف يصلي إلى سارية في مكان مظلم ويردد قول الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقفوهم، إنه واقف كده في المسجد الأموي جنب سارية في حتة ضلمة بيصلي قيام الليل ويقرأ: وقفوهم إنهم مسؤولون، بحزن وانكسار وخشوع وخضوع. قال: حتى حصل عندي من ذلك شيء الله به عليم. قال ابن كثير: وكان رحمه الله يصوم الظهر. معنا اتصال. أبو عمار، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو عمار. حياكم الله شيخنا. حياك الله بياك، جزاكم الله خيرا يا رب وإياك. شيخنا الحبيب، هناك من بعض العلماء يستدلون بقوله جل وعلا: إن الله شرى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، يستدلون بهذه الآية على جواز نقل أعضاء ميت إلى حي. نعم. أو حي إلى حي. نعم. فأرجو يا شيخنا أن تفصل هذا الأمر. حاضر، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. قضية الأعضاء، بيع الأعضاء حرام بالإجماع، ونقل الأعضاء فيه خلاف عريض بين أهل العلم، منهم من حرم حرم التبرع بالأعضاء بخلاف التبرع بالدم. أنا عايز ثلاث قضايا: بيع الأعضاء حرام بالإجماع فيما أعلم والله أعلم، التبرع بالدم حلال بالإجماع فيما أعلم والله أعلم، بيع التبرع بالأعضاء في خلاف بين أهل العلم عريض. منهم من حرم وقال هذه الأعضاء أنا لا أملكها، فكيف أهب ما لا أملك، إنما أنا أحوزها حيازة انتفاع وفقط. وأما الذين أباحوا فقالوا يباح نقل الأعضاء لأن من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وساقوا عدة أدلة ثم قالوا والتبرع بالأعضاء له شروط. الشرط الأول أن يكون العضو مزدوج، ما ينفعش أتبرع بالقلب هموت، يبقى لازم عضو مزدوج، يبقى الكلية ماشي، فص كبد لأنه بيطلع مكانه ماشي، اثنين ما يكونش العضو ظاهر، لأن لو عضو ظاهر واتبرعت به حصل تشوه للبدن، أديله إيدي أعيش بإيد واحدة، أخلع له عين هبقى أعور، لا ما يبقاش عضو ظاهر. ثلاثة أن يرضى بذلك كل من له حق فيك، فعش واحدة تروح من دماغها كده تتبرع بكليتها لأمها وزوجها ما يعرفش وزوجها مش موافق، لا، الزوج له مصالح في زوجته، لا يجوز لها أن تصوم نافلة إلا بإذنه، فكيف تتبرع بجزء من لحمها بغير إذنه ثم قد تمرض وقد تموت في الجراح، لازم تستأذنه. وساقوا عدة شروط كثيرة في هذا الشأن، وهذه المسألة تحتاج إلى مجمع فقهي، ما ينفعش المسائل دي يفتي فيها واحد لوحده، لكن الآية اللي استشهدوا بها في غير موضعها تماما. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. أخي توفي في المستشفى ونحن نشك أنه يكون نتيجة خطأ طبي، يعني ننتظر تشريح. نعم. وعلينا يعني دين يعني المستشفى، يعني نقود المستشفى، يعني هل يجب أن ندفعها أم لا؟ هو مستشفى حكومي على الأقل. حاضر. هذا لي سؤال آخر. نعم. هو إنسان مصلي وملتحي ودائما يذكر الموت، كان عمره 27 سنة. نعم. وقد دائما يوصي بأن له منزل بصدد البناء. نعم. عندما نتحدث عن الموت يقول هل منزل يكون من نصيب أختي الصغرى، يعني هل هذه الوصية يجب أن ننفذها أم لا؟ معلم نحن الأخوات لسنا معترضين إن أخذت أختي الصغرى المنزل. طيب حاضر. كما أنه أريد أن أسأل سؤال آخر. أخي هو من يعني هو إنسان بار جدا بوالدته وأمي كثيرة البكاء عليه، أريد أن تقدم لها نصيحة. هو مات إثر صلاة العشاء إن شاء الله، يعني صلى العشاء ثم سقط من السيارة. نعم. وتوفي وهي دائما تبكي عليه، ورغم أنني دائما أنصحها أقولها بأنه إنسان سيرته طيبة رغم أن عباداته عادية هو. نعم. لكن له علاقات جيدة مع الناس، دائما أنصحها وهي كثيرة البكاء عليه، أرجو أن تقدم لها نصيحة سيد الشيخ. ربنا يرضى عليك. حاضر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول لأمه احمد الله على أنه ختم له بعمل صالح، مات بعد صلاة العشاء ومات في حادث، أسأل الله عز وجل أن يكون من الشهداء. واصبري يا أمة الله ونحسبه على الخير إن شاء الله. الأمر الثاني ندفع الدين للمستشفى، أيوة، لأن الإنسان حتى لو مات وهو على الشهادة وعليه دين يحبس عن الجنة حتى يدفع دينه ويقضى أو يعفو صاحب الدين. بتقول لي عبادته كانت عادية لكنه كان من البررة بأمه وكان يصلي وكان البر بالأم من أعظم العبادات. قال محمد بن المنكدر: بات أخي عمر يقيم الليل وبت أغمز قدم أمي ولا أرجو أن تكون ليلتي بليلته. وفعلا ليلة محمد بن المنكدر لعت تحت رجل أمه يداويها أعظم في الأجر من ليلة أخيه الذي قامها لله عز وجل، ذلك لأن قيام الليل سنة والبر بالأم فرض واجب. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تفضل يا عبد الله. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير حال. بارك الله فيك. وفيك يا بارك. كنا عايزين حضرتك يعني لو أشرت الكتاب لفضيلة الإمام النووي يعني توضح يعني أفضل طبعة وتحقيق، لأن طبعا يعني كتير جدا شرحوا كتبه والتحقيق، فربما يكون يعني في تحقيقات رديئة وما شابه ذلك. وفي حاجة يعني كنت بسمعها من خطباء في خطبة الجمعة وقراتها في بعض الكتب، هي مقولة إن أمر الله عز وجل بين الكاف والنون. نعم. وهل الصحيح والمفترض إن هو يكون إن أمر الله عز وجل بعد الكاف والنون؟ حاضر. وليس بين الكاف والنون. أريد أن توضح هذا الأمر. جزاك الله عنا خير. وجزاك. بعض الخطباء يقول لك إن أمر الله بين الكاف والنون، وده خطأ حتى لغوي. ده بعد الكاف والنون. كن فيكون. يعني هذه مسألة ننبه عليها إخواننا، وإن شاء الله يعني نحسن الظن بالجميع. ويقصد أن أمر الله عز وجل سريع، الله عز وجل لا يرد له أمر سبحانه وتعالى، لكن الصح بعد الكاف والنون. معنا علي من سوريا. السلام عليكم يا علي. عليكم السلام. تفضل. شيخي بدي أسألك، بدي أذهب إلى العمرة. نعم. بدي أعمل عمرة لأبي ولأمي. نعم. هل يجوز؟ هل اعتمرت لنفسك يا علي؟ هلا بدي أروح أعتمر لنفسي. طيب حاضر. شكرا. بارك الله فيك. حاضر. جماهير أهل العلم سلفا وخلفا يا علي على أن الصفرة بعمرة واحدة، على أن الصفرة بعمرة واحدة. أنت خرجت من بلدكم لتعتمر عن نفسك، كفى بها وانتهى. لكن بعض المتأخرين قالوا لو كان هذا المسافر عنده ضيق حال وضيق ذات يد وجاء من بلد بعيد وغالبا سيعجز على أن يأتي مرة ثانية، له أن يأتي بعمرة ثانية لغيره، يعني لأبيه أو لأمه. وأنا أخذ برأي جماهير أهل العلم الصفرة بعمرة واحدة، لأنه لم يثبت أبدا أن الصحابة كانوا يأتون في العمرة بعمرات، ولم يثبت أبدا أن النبي كان يأتي في العمرة بعمرات. وخير الهدي ما كان عليه من سلف. نعم. أم أسماء من الفيوم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ مسعد وزادك الله علما. الله يرضى عليك. وإلى طلبة العلم نقول لهم اعلموا أن علوم الإسلام لم تدون في ظلال الأشجار والثمار وعلى ضفاف الأنهار، إنما دونت باللحم والدم والعصب وظمأ الهواجر وسهر الليالي على السراج الذي لا يكاد يضيء نفسه أحيانا في ظل الجوع والعري وانقطاع النفقة في بلاد الغربة والصبر على الأهوال والأصفار وملاقات الخطوب والأخطار والبعد عن الأهل والزوجة والدار. فها هو الحافظ ابن عساكر عليه رحمة الله لاقى في تحصيل العلم ما لاقى من الشرائط مما تنكله كتب السير والتراجم. هاجر من دمشق إلى سنابوس وكانت ذا سلد شديد وبرد مثل الحرير، وكان لسان حاله يوم يكون لولا الجحيم الذي في القلب من حرق لفرقة الأهل والأحباب والوطن لمت من شدة البرد الذي ظهرت آثاره آثار شدته في ظاهر البدن. يا قوم دوموا على عهد الهوى وثقوا أني على العهد لم أقدر ولم أخون. هذا والله أعلم، ونسأل الله أن يبلغنا العلم وأن يجعلنا من أهل العلم ويستقبل الله خير. السلام عليكم. يبارك فيك. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. معنا اتصال يا شباب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك أستاذ هاني من الأردن؟ تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. أحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. والله يا شيخ مسعد يعني طلب كده، لو ممكن يعني تقول لنا على كتاب مثلا نطلب فيه العلم أو كتاب يفيدنا. حاضر. في طلب العلم أو حاضر. مجموعة كتب يعني اللي عايز يطلب العلم تنصحه بإيه، يقرأ كتاب إيه. حاضر. اكتب يا علم. نعم. طيب عندك سؤال آخر؟ لا بنقدر الكتب بس. الواحد يعرف إزاي إذا الكتاب ده مثلا كتاب صحيح. حاضر. ما فيش فيه حاضر. شيء خارج أو فيه. حاضر. وشكرا وجزاكم الله خير. بارك الله فيك. هات الأربعين نووية ولو المتن لوحده، وتابع هذه الحلقات وتبقى قاعد ومعك ورقة وقلم تكتب إن شاء الله. أدي واحدة. اثنين، هات مثلا الوجيز في الفقه للدكتور عبد العظيم بدوي، هو من مشايخنا الأزاهرة المحترمين المعروفين. هات مثلا القول المفيد لابن عثيمين. هات تفسير ابن كثير. هات البداية والنهاية في التاريخ مثلا. هات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، سير أعلام النبلاء للذهبي في تاريخ الصحابة والرجال. أظن كده ذكرنا كتاب تفسير وكتاب فقه وكتاب في الحديث وكتاب في التاريخ وكتاب في التراجم. أسأل الله أن ينفعك بها. معنا اتصال. أم سارة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. جزاك الله كل